حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر بين يديك فارحم ضعفنا يا الله. أنت ربنا وملاذنا فلا تؤاخذنا بذنوبنا وارحمنا يا الله. ذلنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك فارحم ضعفنا يا الله. المسبحين الموحدين لك فاقبلنا يا الله. يا الله لا إله إلا أنت العفو العفو الآن الآن يا عفو يا الله. يا الله سبحانك ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة فاغفر لنا يا غفار يا الله. يا الله وارحم ذلنا ونحن بين يديك يا